بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بصعيد مصر. الإمام الطحاوي صاحب المتن. ولد سنة 293 هجرية رحمه الله تعالى، وكان ثقة ثبتا برز في علم الحديث والفقه، وانتهت إليه رياسة الحنفية بمصر، يعني في زمانه كان هو شيخ الحنفية في هذا الوقت. سمع من علماء منهم هارون ابن سعيد الأيلي ويونس ابن عبد الأعلى والربيع بن سليمان المرادي وخاله أبي إبراهيم المزني قائلين، وقرأ أولا على المزني وقيل وكان ابن أخيه، فقال له يوما والله لا جاء منك شيء، فغضب وانتقل إلى جعفر ابن عمران الحنفي، ففاق أهل عصره، وكان يقول بعد ذلك رحم الله أبا إبراهيم، يعني المزني، لو كان حيا لكفر عن يمينه، يعني النخال العالم الكبير الشافعي المذهب المزني رحمه الله، قال له يوما لا جاء منك شيء، يعني ما فيش أمل في أن تتعلم. فلما صار كذلك رحمه الله كان يقول رحم الله أبا إبراهيم، يعني المزني، لو كان حيا لكفر عن يمينه. من تصانيفه رحمه الله اختلاف العلماء والشروط وأحكام القرآن وشروط معاني الآثار وشرح مشكل الآثار ومختصر الطحاوي في الفقه الحنفي ومتن العقيدة الطحاوية، وهي التي بين أيدينا شرحها. توفي رحمه الله تعالى سنة 321 بمصر ودفن فيها. أما الإمام ابن أبي العز الحنفي الدمشقي الذي شرح هذا الكتاب، فهو علي بن محمد ابن محمد ابن العز الدمشقي علاء الدين الحنفي، ينتمي إلى أسرة ذات علم وفضل وسيادة، درس وأفتى وخطب بحسبان مدة منطقة يعني، ثم ولي قضاء دمشق في المحرم سنة 779، ثم ولي قضاء مصر بعد ابن عمه، فأقام شهرا ثم استعفي، وأشرنا إلى ذلك في المقدمة أن الإمام رحمه الله كانت له آراء سلفية، فكان أهل البدع يكرهون ذلك، كانوا يحرضون عليه يعني السلاطين، وهذا يشبه حال أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فكان يتكلم بكلام يعني السلف، فكان يعني أهل زمانه من أهل البدع من الصوفية وغيرهم يستعدون عليه الأمراء، يقولون شيخ الإسلام هذا ده من الخوارج، ويدعو إلى فكر الخوارج، ويدعو إلى كذا وكذا، ويستعدون الأمراء. حتى سجن ابن تيمية رحمه الله ومات في السجن، كذلك الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى أيضا كان قاضيا، بل كانوا يقولون قاضي القضاة، يعني أعلى منصب قضاة. فلما كانت له آراؤه السلفية استعدى أهل البدع عليه الأمراء فأعفوه، ثم بعد ذلك عوقب ونحو ذلك، ورجع إلى دمشق رحمه الله تعالى على وظائفه، ثم بدرت منه هفوة فاعتقل بسببها وأقام مدة خاملة، يعني ممنوع من يعني التعليم والتدريس ونحو ذلك، إلى أن جاء الناصري فرفع إليه أمره فأمر برد وظائفه، فلم تظل مدته بعد ذلك. ابن أبي العز الحنفي مثل في الوسطية وعدم التعصب المذهبي. لم يمنع ابن أبي العز كونه حامل لواء المذهب الحنفي هو وآباؤه وأجداده من قبله أن يقر بالأستاذية لشيخه الحافظ ابن كثير الشافعي المذهب، يعني برغم أنه تربى في مذهب الأحناف إلا أنه كان يبجل الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وتتلمذ عليه، مما يدل على عدم تعصبه للمذهب. ولم يمنعه أيضا من الاستفادة من مصنفات ابن القيم رحمه الله تعالى. ابن القيم من أصحاب الإمام أحمد يعني في المذهب، يعني فهو رحمه الله مثل صادق لأتباع الحق والدفاع عنه، لاتباع الحق والدفاع عنه وحب أهله، ولو كانوا مخالفين في المذهب الفقهي، ولعل نيتهم هذه وإخلاصه والله حسيبهم هما السبب في وضع القبول لهذا الشرح بين علماء الأمة. من تصانيفه رحمه الله، أي مما ألف، التنبيه على مشكلات الهداية أو مشكلات الهداية، والنور اللامع فيما يعمل به أو يعمل به في الجامع، أي جامع الألوم. توفي في القعدة سنة 792 هجرية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. إذن هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو عبارة عن كتاب من تأليف عالمين جليلين، أما الأول وهو صاحب المتن وهو الإمام الطحاوي رحمه الله، أبو جعفر الطحاوي رحمه الله، وأما الشرح فهو للإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله. واليوم إن شاء الله تعالى نبدأ في الكلام عن مقدمة الإمام ابن أبي العز الحنفي، وكما قلنا من قبل أن مقدمة الكتاب هي التي تجمع لك فكرة الكتاب ابتداء، ثم كذلك من الفوائد العظيمة أن تطالع مقدمة المؤلف بدقة، لأن مقدمة المؤلف تدل على فكره ومذهبه ومنهجه وطريقته ونحو ذلك. بعض الكتب إذا قرأت المقدمة تحكم عليها أحيانا، يعني إذا قرأت مقدمة الكاتب أحيانا تحكم عليها، خصوصا الكتاب المعاصرين يعني، وذلك لأن المعاصرين يعني في التأليف والتصنيف ربما تبرز يعني الوجهات جدا في المقدمة وفي التقديم، بخلاف السلف رحمه الله ورحمه الله تعالى ربما كانوا في التقديم يعتنون أكثر بالتركيز على مادة الكتاب، مادة الكتاب يعني في الفقه يوم يقدم بما يناسب، في العقيدة يقدم بما يناسب العقيدة. ربما في المتأخرين والزمن المعاصر تجد من يقدم ربما يظهر لك أحيانا يعني توجهاته الفكرية من خلال المقدمة كذلك. وكانت مقدمة الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في الحقيقة رائعة لهذا الكتاب وشرحه، فأجمل فيها القضايا العظيمة التي سيشتمل عليها الكتاب. وكذلك واجه في هذه المقدمة أهل البدع بأن مذهب السلف ومنهج السلف في التعلم والاعتقاد والتدين هو المذهب والمنهج الذي لا غيره. فبدأ المصنف رحمه الله تعالى المقدمة، ونسير معها إن شاء الله تعالى رويدا رويدا لما فيها من الفوائد العظيمة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه المقدمة يبدأها بالبسملة، وبعد ذلك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما البسملة فبها يستحب أن يبدأ كل كلام، فكما جاء في الحديث وإن كان في سنده ضعف، كل أمر ذي بال لا يبدأ بسم الله فهو أبتر، فهو أبتر. فلذلك اعتاد علماء الأمة في التصنيف على أنهم يبدأون كتبهم بالبسملة، وهذا من البركة، هذا من البركة إن الإنسان يبدأ كل عمل له بذكر الله سبحانه وتعالى. والبسملة هنا بسم الله الرحمن الرحيم بدأ بما يوافق بسملة القرآن، فكان من الممكن أن يقول بسم الله والحمد لله، لكن قال بسم الله الرحمن الرحيم، فأتى بأفضل صيغ البسملة وهي التي وافقت بداية كتاب الله عز وجل، فهذه البسملة هي التي يبدأ بها كتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك يستحب في المراسلات البدء كذلك بذلك. وقد أرسل سليمان عليه السلام إلى الملكة يوم أرسل الرسالة فبدأها بهذه التسمية، لذلك قالت للملأ عنده إنه بسم الله، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، كانت بداية الرسالة. ثم قال الحمد لله نستعينه ونستغفره إلى آخر الكلام، وهذا جزء من خطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ كلامه عادة بذكر هذه الخطبة، فيذكر خطبة الحاجة وهذا جزء منها، وهذه سنة في الكلام، يعني يستحب لمن يبدأ كلاما ولا سيما إذا كان كلاما شرعيا أن يبدأ بخطبة الحاجة، خلافا لمن قال أن المواظبة عليها بدعة، ولا ندري من أين أتى بهذا الكلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تحدث في شأن أو في أمر ذا شأن فإنه كان يبدأ بخطبة الحاجة. قال الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. هذا إمام من أئمة السلف يقول ونشهد أن سيدنا، بخلاف بعض يعني من لا علم لهم الذين يبدعون هذه الكلمة، يبدعون هذه الكلمة وأنه لا يجوز أن يقال سيدنا محمد ونحو ذلك أو سيدنا أبو بكر أو نحو ذلك، هذا كلام باطل هذا كلام علماء السلف ويذكرون ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولدي آمن. وقال لي يعني سعد بن معاذ لما دخل قال لأصحابي: قوموا لسيدكم، قوموا لسيدكم. وأما المنع فإنه يتعلق بما كان موقوفا كالتشهد، كذكر النبي صلى الله عليه وسلم اسما في القرآن مثلا، فقول الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه إلى آخر الآية. فلا يجوز لأحد أن يقول سيدنا محمد رسول الله والذين معه، وذلك لأن القرآن كلام الله موقوف كما نزل. كذلك أيضا الحديث ويعني ما جاء فيه وقف كالتشهد مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم في تشهده في الصلاة. أما في مطلق الكلام فلا حرج ولا مانع أن يقال للنبي صلى الله عليه وسلم، بل يقال لمن هم أدنى من النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانوا أصحاب فضل ومكانة. ولا يجوز أن تقال هذه الكلمة للمنافق، يعني كلمة سيدنا لا يجوز أن تقال للمنافق، إنما تقال للأنبياء والأفاضل ونحو ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول للمنافق سيد. ولذلك لا يجوز أن تكتب لكافر مثلا رسالة أو منافق وتقول له السيد فلان الفلاني، لا يجوز. مثلا كما أحيانا يعني يقولون السيد شيمون بيريز مثلا، في أحيانا في الأخبار أو الإعلانات يقولون وجاء السيد مثلا شيمون بيريز، لا يجوز، لأنها لا تقل للمنافق. فكيف إذا قيلت له الكافر صريح الكفر؟ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولا يجوز أن تقال في الأذان، لأن الأذان موقوف أيضا على هذه الكلمات. قال: ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وعلى آله وصحبه، هذه الصيغة في السلام على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه استعملها السلف خصوصا بعد ظهور التشيع الذي صاروا يعني، والناصبة الذين سبوا آل البيت والمتشيع الذين سبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فصار كثير من علماء السلف إذا صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم يقولون صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ولذلك في الحقيقة يستحب أن الإنسان إذا فعل يفعل، إذا صلى يذكر هذه الصيغة. لماذا؟ لما فيها من الخير والفضل والدعاء للآل والصحب، لا سيما في زمان ظهر فيه من سب الآل وسب الصحب، فالناصبة يسبون الآل والشيعة يسبون الصحب. ولذلك فعلماء السلف يهتمون بذلك، فيصلون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعلى أصحابه رضوان الله عليه، بل بعضهم يقول وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، مبالغة في يعني الرد على الرافضة خصوصا في هذه المسألة. وإن كان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يدخلن في الآل، لكن هذا من باب الخصوص من العموم، الخصوص من العموم لبيان أهمية هذا الخاص. يعني الآل يدخل فيهم النساء، النبي صلى الله عليه وسلم زوجات النساء، لكن للتنبيه عليه يعاد مرة الأمر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لبيان مرحلة الشباب وخطيرتها: لن تزول فضل عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. وذكر منها قال: عن عمره فيما أفناه وشبابه فيما أبناه، مع أن الشباب داخل في ليش؟ في العمر، لكن لما ذكر الشباب وهو داخل في العمر في معنى وحده دل على خطورة هذه المرحلة وأهميتها. ثم قال الإمام رحمه الله: أما بعد. وهي كلمة تقال في أو عند الانتقال من طريقة في الكلام إلى موضوع آخر، ينتقل من كلام إلى كلام فيقال أما بعد. فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، إذ شرف العلم بشرف المعلوم، وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع، ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين الفقه الأكبر. فقال الإمام رحمه الله في هذه العبارة: فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم. فعلم أصول الدين يعني به علم التوحيد والعقيدة، هذا هو علم أصول الدين، علم التوحيد والعقيدة، وليس المقصود به يعني أصول الفقه مثلا أو أصول الدين، وهي الأصول التي بني عليها الدين. والأصول التي بني عليها الدين هنا في كلام المصنف يقصد بها أصول العقيدة والتوحيد. أصول العقيدة والتوحيد: الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وما تفرع عن هذه الأصول، وما تفرع عن هذه الأصول. فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، إذ شرف العلم بشرف المعلوم. يعني علمت ماذا يقصد بكلمة علم أصول الدين؟ شرف العلم بشرف المعلوم. إذن علم أصول الدين هو الذي سيكلمنا عن الله سبحانه وتعالى، إذ شرف العلم بشرف المعلوم، ستتعرف على ربك، قضايا العقيدة وقضايا التوحيد. وهذا الكلام الحقيقة يرد على الجهل الذين يهونون من أمر التوحيد والعقيدة، ويعيبون على أصحاب المناهج السلفية في توجههم إلى التركيز على علم العقيدة والتوحيد في دعوتهم وفي منهجهم ودراستهم ونحو ذلك. فترى بعض من لا علم لهم يتحدثون ويقولون هؤلاء، يقصدون السلفيين، يقولون هؤلاء ليس لهم شغل إلا الكلام في الأسماء والصفات، وهذا طرف علمي. حتى يقول يعني كثير من هؤلاء الجهلة يقول هذا طرف علمي، طرف علمي. انظر، العلم بالله طرف عندهم علمي، وهذا للجهل والعياذ بالله. فيعيبون على من يركز في دعوته على التوحيد ويبدأ في دعوته بالتوحيد ويعلم الناس التوحيد والعقيدة، وهؤلاء جهلوا أن هذا هو أصل العلوم وأصل الدين وأشرف العلوم، علم العقيدة والتوحيد. بل انتقل أو انتقلت يعني هذا الجهل بدرجة أو بصورة إلى بعض طلبة العلم السلفيين، فدخل على بعض هؤلاء الطلبة طلبة العلم السلفيين بصورة أو بأخرى. مثل أن تجد من طلبة العلم السلفيين من يترك علم الأصول وعلم العقيدة والتوحيد ويتفرغ لعلم فرعي، علم فرعي من العلوم، ولا يعرف شيئا في علم التوحيد والعقيدة الذي هو أصل الدين وأصل العبادة وأصل كل شيء. فترى مثلا يكلمك مثلا ويأخذ وقتا طويلا وزمنا طويلا في أنه مثلا يعني يخرج حديث، هذا خير، وليس هذا معناه تهوين من شأن هذا العلم، يعني علم الحديث أو نحو ذلك. تجد مثلا يعني ينشغل بتخريج حديث مثلا ويخرج لك الحديث ونحو ذلك، ويظل يوما كاملا يبحث في تخريج حديث في الوقت الذي ربما لا يعرف مثلا أحكام متعلقة بالنذر والكفارات ونحو ذلك مثلا، أو أحكام متعلقة بالإيمان مثلا بالملائكة أو بغيره، أو أي مسألة مسائل العقائد تجده فيها سطحي العلم، وفي الوقت الذي ربما يسبب هذا له فسادا سلوكيا. لماذا؟ يجي يكلم بعض إخوانه، يقوم يتكلم من فوقيه، بيكلم إخوانه اللي هم مش بيدرسوا حديث تفصيلا إن هو راجل واصل بالغ في علم الحديث، في الوقت الذي هو فقه الطهارة ربما لا يحسنه. فهذا خلل أيضا، هذا خلل. يعني عندنا من يعيب على من يبدأون دعوتهم بالتوحيد ويقول ده طرف علم، الكلام في الأسماء والصفات ده طرف علم. وهناك من السلفيين من يهمل هذا العلم بحجة أنه بيطلب علم مندثر أو علم يعني قل من يتعلمه. لا، حتى ولو كان ذلك لا بد أن تتعلم أولا علم أصول الدين، هذا أول العلوم وأشرف العلوم، علم أصول الدين، علم العقيدة وعلم التوحيد. أي نعم. ولذلك نقول في يعني سؤال يعني يسير جدا لهؤلاء المهونين من شأن علم الأصول، علم أصول الدين والعقيدة والتوحيد، نقول لهم هل يجوز أن تقول لمسلم لا تنشغل بالصلاة، لا تنشغل بالزكاة، يعني ما تنشغلش كثيرا بأنك تتعلم الصلاة أو تعرف الصلاة أو تصلي أو نحو ذلك، هل يجوز؟ طيب إذا كان هذا لا يجوز في الصلاة، فكيف بما هو أعظم من الصلاة قدرا وهو العلم بالله؟ إذا كان لا يجوز أن أقول لمسلم لا تهتم بالصلاة ولا تعلم الصلاة ولا أحكام الصلاة، لا يجوز طبعا، هل يجوز أن أقول أو حتى أعمل أن الإنسان لا يهتم بعلم التوحيد والعقيدة الذي هو أشرف من الصلاة؟ ولا نعني بذلك أن الإنسان يقرأ ويحفظ ويكرر المسائل كرر كده، لا، هذا ليس هو المقصود. المقصود أن الدين قول وعمل، والإيمان قول وعمل، فلا يجوز لأحد أن يهون من شأن التوحيد والعقيدة. وإلا تحضرني قصة يعني لطيفة وسخيف، يعني حاله يعني طلبته يعني هذه القصة أو أفراد هذه القصة في موقف ما، وهي ذكرها أحد الدعاة، وهي أن شيخا من الشيوخ كان يدرس لي يعني تلامذته وطلبته كتاب في التوحيد، فهذا الكتاب لما انتهى منه الشيخ فقال الطلبة ما سندرس بعده؟ قال سندرس نفس الكتاب، سندرس نفس الكتاب. فدرسوا معه الكتاب، فلما انتهى منه قال ماذا سندرس؟ قال سندرس نفس الكتاب. فقالوا يا شيخ يعني انتقل إلى فرع آخر من الدين وعلم آخر من علوم الدين، يعني انتقل بنا إلى أي علم آخر من علوم الدين، تمركز على التوحيد والعقيدة، التوحيد والعقيدة، التوحيد والعقيدة. فقال لهم سننظر في هذا الأمر. فخرج عليهم الشيخ بعد يعني يوم أو يومين وقد سمع بحادث يعني أهمه، فسبحان الله صادف هذا الحادث هذا الموقف من الطلب، وهو أنه سمع بأن رجلا زنى بإحدى محارمه في قرية من القرى، فخرج على الطلبة وهو مهموم فسألوه، فقال سمعت أن رجلا يعني زنى بإحدى محارمه. فأسف أنا في جزء معين في القصة أنا سبقته، لا، المرة الأولانية كان الشيخ سمع أن بعض الجيران، بعض الجيران للشيخ نفسه، بعض الجيران جاءوا وسكنوا قريبا منه، فلما جاءوا ويعني يسكنون فإذا بهم يأتون ببعض الذبائح وعند باب الدار وأخذوا يذبحونها، فسألهم الناس لما تفعلون؟ قالوا لأجل الجن ولأجل ألا يعني يحدث لنا أذى منهم وكذا ونحو ذلك، وهذا شرك بالله عز وجل. فقال لهم الشيخ هذه الحكاية، وجدوه مهموما فقال لهم هذه الحكاية، سمعوا أن يعني بعض الجيران جاءوا وسكنوا وكذا وحصل كذا وكذا. فقال الطلبة غفر الله لنا وله هدانا الله إياه. ثم بعدها بأيام جاءت قصة الرجل الذي زنى بإحدى محارمه، فقال لهم حصل كذا في القرية الفلانية وكذا وكذا ونحو. فإذا بالطلبة يفورون جميعا ويقفون ويعلنون أنهم مستعدون للذهاب إلى هذه القرية لقتل هذا الرجل. فقال لهم لما قلت لكم حدث كذا وكذا وقد أشرك الناس بالله ما همهمتم إلا لا حول ولا قوة إلا بالله هدانا الله وإياه. ولما عصى رجل الله سبحانه وتعالى ثرتم وأردتم أن تذهبوا إليه ليه تقتلوا. وهذا يدل على خلل في علم العقيدة والتوحيد. أعيد الكتاب مرة أخرى فأنظر أنه قضية الشرك ربنا يهدينا ويهديها نسأل الله العافية لنا ولا. ولما واحد زنى مثلا كل واحد يروح يقتله، هذا يدل على ماذا؟ ضعف هذه القضية عند الكثير من يعني الناس والطلبة. قال فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، إذ شرف العلم بشرف المعلوم هو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع. ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين الفقه الأكبر. يقول يعني أنه لما كان علم أصول الدين هو الفقه الأكبر بالنسبة لفروع الدين، عشان لأجل ذلك الإمام أبو حنيفة لما صنف كتابا في العقيدة والتوحيد كتاب صغير يعني سماه الفقه الأكبر. الحقيقة أنه يعني يقال أن هذا الكتاب أيضا منسوب لأبي حنيفة وليس أبو حنيفة هو الذي كتبه. ويقولون لأن هذا الكتاب فيه بعض المآخذ التي يعني لا يظن أن الإمام يعني رحمه الله يعني يقع فيها. وقيل أن هو بعض الأحناف هو اللي كتبه لكن نسب للإمام أبي حنيفة. قال لهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين الفقه الأكبر. ثم قال وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة. يقصد ماذا؟ أنتم معانا ولا لا؟ يقصد علم التوحيد والعقيدة. قال لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون مع ذلك كله أحب مما سواه، ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه. أعظم ضرورة أن يعني تعرف ربك وتتعرف على ربك سبحانه وتعالى. ثم قال ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل. ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل. يعني أنه لو أننا تركنا الناس وحدهم نقول لهم تعرفوا على ربكم وحدهم لن يتعرفوا على كل ما يجب أن يعرفوه، وإن كانت الفطر مغروس فيها توحيد الله عز وجل. أليس الله سبحانه وتعالى قال وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم قال ألست بربكم قالوا بلى شيئا. إذن فالنفوس مفطورة على توحيد الله لكنها تجتالها الشياطين وتجتالها العوامل البيئية. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. وقال قال الله عز وجل خلقت عبادي حنفاء فاجتلتهم الشياطين. إذن الشياطين تغير العقيدة وتبدل العقيدة للناس، ولذلك لا يصلح أن يتعرف الناس على ربهم بعقولهم فقط، وإن كانت الفطر فيها، لكن العقول الشياطين تؤثر عليها، البيئة تؤثر عليها ونحو ذلك. ولذلك كان ولا بد من إرسال الرسل. قال: ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل. فاقتضت رحمة الله تعالى العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين، أن بعث الرسل به معرفين وإليه داعين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين، وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله. وإلا لو ترك الناس إلى عقولهم لضاعت العقائد، لضاعت العقائد، وما ضلت الفرق الضالة إلا بسبب أنهم جعلوا العقول حاكمة على الشرع وقدموا العقول على الشرع. فكيف لو تركناهم من غير شرع أصلا؟ يعني بعض العقول وجد الشرع ومع ذلك ضلوا، كالمعتزلة والجهمية وغيرهم من فرق الضلال، مع وجود الشرع ضلوا لأنهم قدموا عقولهم وما فيها من الأهواء على الشرع. فكيف لو ترك الناس للعقول وحدها؟ سيكون الضلال لا محالة. وإلا يعني بعض من يعني عارفوا أن هناك شرع ورسل ونحو ذلك، تسمع من كلامهم ما يدل على منتهى الضلال بسبب الرجوع إلى العقول وحدها، تحكيم العقول وحدها. يعني هذا الشاعر الذي يقول: جئت لا أدري من أين أتيت، ولكني جئت طريدا أو وحيدا فمشيت ونحو ذلك. ما هوش عارف جه منين، لا يعرف. أو الشاعر الذي يقول، أو المغني أو غيره الذي يقول: جئنا الدنيا ما نعرف ليه، جئنا الدنيا ما نعرف ليه ولا عايزين ايه. هذا كلام يعني يردد في المسلمين بل بطريق الغناء، نوع كمان من ترسيخ هذه المعاني الفاسدة. يعني جاء الدنيا لا يعرف له وجه وبين ايه، والله يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أو مثلا الآخر الذي يقول: قدر أحمق الخطى سحقت هامتي خطى، فيسب فعلا من أفعال الله سبحانه وتعالى. القدر قدرة الله كما قال الإمام أحمد، يسب قدرة الله تعالى بجهله على أحسن الأحوال، يقول: قدر أحمق الخطى، لأنه القدر ظلم كما هو يدعي. أو حتى المغني الصوفي المشهور قوي في زمان نحن، هل مش عارف الإخوة الشباب يعرفوه ولا لا، هذا المغني الصوفي المشهور جدا كان يقول: أنا جسمي عليل يا نبي، ومين غيرك يداويني؟ حد عارف كل ماشي. فكان يقول هذا الكلام مثلا، والناس تغنيه وتردد وراه إنه مين غيرك يداويني؟ عين الله. لأن هذه العقائد الفاسدة ما نشأت إلا بسبب رجوعها إلى عقولها وتقديم عقولهم على شرع الله سبحانه وتعالى. ولذلك نهاية هؤلاء تجدها دائما حيرة، والعياذ بالله، نهاية هؤلاء تجدها دائما حيرة. والفلاسفة والحكماء في الزمن القديم أكثرهم تسمع نهايتهم كانت ماذا؟ الانتحار. أكثر الفلاسفة قديما نهايتهم كانت الانتحار، وأن يقتلوا أنفسهم، اللي يقتل نفسه مشنون، اللي يأكل طعاما فيه سم ونحو ذلك. لماذا؟ لأنهم من شدة ما ضلوا بسبب عقولهم وترك الشرع حاروا فضلوا، فوجدوا أن أفضل خلاص من هذه الحيرة من أن يقتلوا أنفسهم. أما أهل الاعتقاد والإيمان تجدهم أسعد الناس، أسعد الناس أهل العقيدة السليمة وأهل الدين والاعتقاد السليم، حتى ولو وجدت الرفاهيات، حتى وإن فقدوا الرفاهيات. يعني تعالى أنت انظر في أوروبا مثلا، تجد أن أكبر نسبة انتحار في العالم موجودة في السويد وسويسرا، دول من أطرف بلاد العالم، ما عندهمش مشاكل زي ما يقولون، وفيهم نسبة الانتحار أعلى من سائر دول العالم. لماذا؟ حيرة، حيرة، ولا يقول له لا توجد عقيدة ولا يوجد له اعتقاد هو يرتاح ويستريح به، أنه يعبد رب ويطلب آخرة وينتظر ما عند الله سبحانه وتعالى، ومن أجله يصبر ومن أجله يتحمل، لأنه يريد ما عند الله وكذا وكذا، مما هو عقيدة أهل الإيمان. بل وفي سبيله يضحي بالدنيا ورفاهيات الدنيا. انظر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف تركوا الأموال والديار والعيال وكل شيء، تركوه لله عز وجل. بماذا؟ بهذه العقيدة العظيمة، عقيدة معرفة الله وعقيدة توحيد الله تعالى وعقيدة الإيمان باليوم الآخر وانتظار ما عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه القلوب كانت أسعد النفوس. مصعب بن عمير كان أغنى شباب مكة، لما أسلم ما كان عنده ثوبا يوم مات يكفن فيه، وهو أسعد الناس رضي الله عنه، كان أسعد الناس برغم الفقر والشدة وهدر الأهل وكذا. ما الذي جعل السعادة في هذه القلوب؟ الإيمان، العقيدة الصحيحة. أما انظر بقى إلى أئمة الضلال الجويني وغيره من علماء الإسلام، علماء الإسلام وغيرهم من أئمة الضلال من الصوفية وغيره، تجد حيرة، حتى يقول أحدهم وهو يموت: ليتني أموت على عقيدة عجائز نيسابور. انظر، يقول يا ريتني أموت على عقيدة عجائز نيسابور. عجائز نيسابور ما عندهمش لا كلام ولا عندهم وسوسة ولا كلام فلاسفة، زي ما هم تكلموا ضلوا في نهاية أمرهم. عجائز نيسابور: الله واحد، الله واحد، يعبد ربا واحدا، يعبد ربا واحدا. أما علماء الكلام والفلسفة وغيره ضلوا، حتى حار كثير منهم في مسألة وجود الله مع أنه مسلم. يعني تسمع مثلا من الجهمية من أو يقولون في كلامهم: الله لا هو موجود ولا غير موجود، ولا هو داخل العالم ولا هو خارج العالم، ولا هو فوق ولا هو تحت. ثم الذين بيعبدوا يدون عدما محضا والعياذ بالله. هذا وصل به الحال، أو هذا حال وصل، أو بعض الناس وصل إلى هذا الحال، كالجهمية وغيرهم من أهل الضلال والعياذ بالله. ولذلك كل النظريات التي هي من جنس اجتهادات العقول والناس في مخالفة الشرع كلها فاسدة تؤدي إلى الضلال. قال: ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل. فاقتلت رحمة الله العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين وإليه داعين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين، وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله. هو دي زبدة رسالة الأنبياء. احنا بنقف الوقفة الطويلة دي مع الكلام في المقدمة لأجل أن نعظم في نفسك هذا العلم، علم العقيدة والتوحيد. الناس يوم القيامة إذا جاءوا عصاة فإنهم لهم بإذن الله تعالى أسباب نجاة، أما لو جاءوا مشركين فلا نجاة لهم. انظر إلى أبي طالب الذي خدم الإسلام أعظم من أبي بكر في زمن الفترة المكية، في زمن الفترة المكية كان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم طوال الفترة المكية ويزود عنه وينفق وكذا وكذا، حتى أن العلماء أو علماء السير سموا العام الذي مات فيه أبو طالب وخديجة سموه بعام الحزن، لأن أبو طالب كان منع ويمنع النبي صلى الله عليه وسلم، وما تطاول الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد موت أبي طالب. ومع كل هذه الخيرات وكان أبو طالب يؤثر النبي صلى الله عليه وسلم على أبنائه في المجلس في المأكل في المشرب في المنام، كان يؤثر على أبنائه. وكان أبو طالب صاحب خلق ومروءة وشهامة وكذب. ولما مات أبو طالب مات على الشرك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: يا رسول الله، هل نفعت عمك أبي طالب بما كان يزود عنك؟ قال: دعوت الله أن يخفف عنه فإنه قد استجاب فيخفف عنه أن يعذب في النار أن يقف على جمرتين أو كلمة نحوها أو على ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه. ده عذاب أبو طالب في القبر، ده غير الأخيرة والعياذ بالله. في الوقت الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله غفر لبغي بسقيا كلب رأته يلهث ويأكل الثرى فنزلت البئرة فأخذت له الماء بخفها فسقط، فشكر الله لها بذلك فغفر لها فأدخلها الجنة. بغي حياتها كلها زنا، فلما رحمت الكلب وهي على التوحيد غفر الله لها. ولذلك هذه الأمثلة تدلك على فضل التوحيد وعلى كذلك عظم الشرك والعياذ بالله وخطورته. انظر إلى هذا الرجل الذي ما عمل خيرا قط، ولما مات هذا الرجل قال الله له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا عمل؟ قال: والله يا رب ما عملت خيرا قط إلا أني كنت أتجاوز عن المعسر وأنظر المسر. فقال: أنا أكرم منك، اذهب قد غفرت لك. وهذا لأجل أنه مات على عقيدة التوحيد، لم يعمل خير قط، مات على عقيدة التوحيد. أما الذي عمل مهما عمل من الأعمال الصالحة كابن جدعان، قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما تقول في ابن جدعان؟ فإنه كان يفعل كذا وكذا من أعمال البر. فقالت: أينفعه ذلك؟ قال: إنه لم يقل يوما رب اغفر لي. يعني كان يصرف العبادة لغير الله، ما كان يدعو الله وحده، إنما كان يذهب ويقول: يا عزة يا لات يا كذا ونحو ذلك. ما إنه لم يقل يوما رب اغفر لي، فدل على عظيم أمر التوحيد. قال: ومن المحال أن تستقل العقول لمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل، فاقتدت رحمة الله العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين وإليه داعين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين، وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه. مفتاح دعوتهم القضايا الأمة، مفتاح دعوتهم مشاكل المسلمين في فلسطين، مشاكل المسلمين في البوسنة والهرسك، مفتاح دعوتهم مش عارف قضية مش عارف الأيتام، مفتاح دعوتهم قضية مثلا ان احنا نخلي الرجل يصلي وخلاص ولو بيشرك 60,000 مرة. مفتاح دعوتهم قال: وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل قال فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعرفوا الله، أن يعرفوا الله. إذن هذا هو أصل الأصول وأشرف العلوم والقضية الأولى في الدين، قضية معرفة الله عز وجل، قضية التوحيد. إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها. ما هو إذا تعرفت على المعبود ستعرف كيف تعبده وستعرف ماذا يريد، أما إذا لم تتعرف عليه سيهون كل ذلك بعد ذلك. قال ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان، أصلان عظيمان. قال أحدهما يعني يتبع ذلك، يعني يتبع ماذا؟ يتبع التعرف على الله أصلان عظيمان. يبقى القضية الأولى قضية التوحيد، القضية الثانية والثالثة قال ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان. أحدهما تعريف الطريق الموصل إليه وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه. تعريف الطريق الموصل إليه وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه. من الطريق إلى الله؟ الرسل والشريعة التي جاءوا بها، هو الطريق إلى الله، الرسل والشريعة التي جاءوا بها. أي نعم. قال والثاني تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم. تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم. هذه قضية ماذا؟ قضية اليوم الآخر. تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم. يبقى إذن قضايا عظيمة، قضية قضية التوحيد والإيمان بالله وحده، قضية الطريق الموصل إلى الله وهي قضية الرسل والشريعة التي جاء بها الرسل. وهذه العبارة فيها تفاصيل طويلة جدا. الشريعة التي جاء بها الرسل ما هي إلا الصلاة والزكاة والحج والصيام وما تفرع عن ذلك. تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول، هذا الطريق ما هو الهدف، ما هي أو ما هو مآل هذا الطريق؟ مآله الجنة، نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياهم الجنة. تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم. فأعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق الموصل إليه وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليهم. ولهذا سمى الله ما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم روحا. الشرع والدين والقرآن هو الروح. إذا الإنسان يموت إذا فقد روحه، أليس كذلك؟ الإنسان يموت إذا فقد روحه. فالقرآن والدين هو الروح التي بها يحيى الإنسان. ولذلك قال ولهذا سمى الله ما أنزل على رسوله روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه ونورا لتوقف الهداية عليه. قال الله تعالى يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. يلقي الروح كلامه سبحانه وتعالى، القرآن، الدين، الشرع الذي أنزله. وقال تعالى كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فهذه الآيات تدل على أن الشرع الذي نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الحياة. القرآن هو الحياة، ولا روح إلا فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نور إلا في الاستضاءة. كل إشارات عظيمة جدا من المؤلف يرد بها أو يعرض لحال أهل البدع ويدل أهل الخير على الطريق الحق، إنه لا روح إلا فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا من خالفوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهم أموات، والعياذ بالله كأهل البدع الذين خالفوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهو الشفاء، كما قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. لاحظ، قل هو للذين آمنوا، ما قال للناس مثلا. ولذلك قال: فهو إن كان هدى وشفاء مطلقا، أي نعم القرآن هدى وشفاء مطلقا يعني لكل الخلق، لكن لماذا قال الله تعالى هنا قل هو للذين آمنوا؟ قال: لكن لما كان المنتفع بذلك هم المؤمنين خصوا بالذكر. لاحظ المعنى العظيم ده. قال: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، أن القرآن هدى وشفاء مطلقا لكل الخلق، لكن من الذي سيكون له القرآن هدى وشفاء؟ من سينتفع به؟ ولذلك قال الله عز وجل في سورة البقرة: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسق. يبقى الكل ممكن يبقى له شفاء، لكن الفاسق الفاجر الكافر والعياذ بالله لا ينتفع به، فيكون عليه ضلال له أو إضلال له والعياذ بالله إضلال له. قال: والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فلا هدى إلا فيما جاء به. ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إيمانا عاما مجملا. ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على التفصيل فرض على الكفاية، فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه وعلم الكتاب والحكمة وحفظ الذكر والدعاء إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين، فهو واجب على الكفاية منهم. هذه العبارة يقول في مقدمتها: ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إيمانا منه. لا ريب يعني لا شك لا خلاف في هذه المسألة، وهي أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إيمانا عاما مجملا. وده اللي يسميه بعض العلماء كابن تيمية وغيره يسمونه مطلق الإيمان. مطلق الإيمان، مطلق الإيمان اللي هو يشترك فيه كل الناس، واجب على كل الناس أن يكون عندهم مطلق الإيمان اللي هو الإيمان المجمل. الإيمان المجمل اللي يكون يعرف أن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له ده ابتداء، ويعرف أن هناك شيء اسمه الصلاة، شيء اسمه الزكاة، شيء اسمه الحج ونحو ذلك إجمالا. هذا حال مثلا تجده في صورة رجل كان كافرا لا يعرف عن الإسلام شيئا، فجاء فقال: أريد الإسلام. فعند ذلك سنقول له ماذا؟ قل: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في حقي الآن قد آمن إيمانا مجملا. لا يجوز لأحد أن يأتي ويقول: الرجل لا يعرف النسك، يعرف قضية الحكم والحاكمين، يعرف قضية الولاء والبراء. أين هذا كله في هذا الوقت؟ هذا الإنسان الآن حاله قد أتى بالواجب، وهو الإيمان به المجمل لمن المجبر؟ طيب تفصيل المسائل فرض كفاية، بمعنى انه يعرف يعني ايه قضية الولاء والبراء تفصيلا، ان يعرف يعني ايه قضية الحكم تفصيلا، يعرف يعني ايه قضية النسك تفصيلا ونحو ذلك، هذا كله فرض كفاية في عمومه. انما هو يجب عليه ان يعرف الايمان مجملا في اول ايمانه، ثم بعد ذلك يتعلم. ولذلك لا يجوز لانسان دخل في الاسلام حديثا ان يقال له وقف حتى نتبين. انت عارفين الموضوع ده كان فتره كده ظهر، قف حتى نتبين، وهم الذين يطلق عليهم ب يعني بدعة التوقف والتبين. لا نثبت الاسلام، يقولون لا نثبت الاسلام الا لمن يعرف القضايا الثلاثه العظيمه، قضيه الولاء والبراء، قضيه الحكم، قضيه النسك. ان لم يعرفها لا نقول هو مسلم ولا نقول هو كافر. لماذا؟ لانه معاه لا اله الا الله، مش هنقول عليه كافر. طب وليه ما تقولوش عليه مسلم؟ اهو ما هوش عارف اصلا، ما هو ما هوش عارف قضيه الحكم والنسك والولايه ونحو ذلك. انظر الى هذه البدعه المنكره، والحمد لله يعني ما لهمش خلاص صعود خالص دلوقتي خلاص. هذه البدعه المنكره، هل النبي صلى الله عليه وسلم لما اسلم الناس كان يقول لهم ذلك؟ هل الراجل اللي مثلا جاي يدخل في الاسلام اطلبه من اول لحظه اقول له قل لي قضيه النسك، يعني هتنذر لمن وتسبح لمن وتدعو من وكذا وحاجات زي كده، وقول لي قضية الحكم، وقول لي قضية الولاء والبراء ونحو ذلك؟ فهذا كله من الابتداح في دين الله عز وجل. ولذلك قال ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إيمانا عاما مجملا. عرف أن في صلاة يبقى يؤمن بها، عرف ان في زكاه يؤمن بها، عرف ان في حج يؤمن به، كذا وهكذا. كلما بلغه امر من الدين وجب عليه ان يؤمن به. طب قبل ما يبلغه لا احاسبه عليه، هو لم يبلغه مع عدم تقصيره، والا لو انه قصر في العلم فانه يأثم في ذلك ويؤاخذ على ذلك. قال ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على التفصيل فرض على الكفاية، يعني لابد أن يكون في الأمة ذلك العلماء والمفتون ونحو ذلك، فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله، وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه وعلم الكتاب والحكمة وحفظ الذكر والدعاء إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين وواجب على الكفاية منهم. يعني كل المسائل هذه. وأما ما يجب على أعيانهم، اللي يجب على أعيان بقى من كل شخص بعينه، فهذا يتنوع بتنوع قدرهم، يعني تنوع قدرتهم، هذا يتنوع بتنوع قدرهم وحاجتهم ومعرفتهم وما أمر به أعيانهم. وفي الحقيقة نضيف إلى ذلك واختلاف بلدانهم ووصول العلم إليها، فبعض الناس العلم يصل إليهم أكثر من غيرهم، وعليهم فإذا قلنا هؤلاء على أعيانهم كذا ربما لا نقول على الآخرين كذا. يعني في المملكة السعودية نقول واجب على الأعيان في السعودية أن لا يزنون، يعني أو نقول مثلا واجب، خلي بالك من هي، واجب على الناس في المملكة السعودية ألا يحلفوا بالله عز وجل بغير الله عز وجل، وأن من فعل ذلك فقد ارتكب الشرك وكذب، أن كل واحد بعينه يقال له إنك لو حلفت بالله بغير الله فده شرك أو نوع من الشرك ونحو ذلك. مثلا ممكن تجد في بعض البلاد هذه المسألة أصلا غير موجودة، مثلا الحجاب مثلا في بلاد الإسلام ونحو ذلك، ممكن تجد في بعض البلاد التي الإسلام فيها مجرد اسم مسألة مختلفة، الحكم بما أنزل الله مثلا تجد هل تحكم عليه في المملكة السعودية زي ما تحكم عليه مثلا في بلاد القوقاز مثلا؟ هل يحكم على هذا مثل هذا؟ ده العلم فيه اشتهر وكثر، العلماء متوفرون وغير نحن ذلك. هناك ربما لا يدري أصلا عن القضية شيء، مسألة وجوب الحكم بما أنزل الله نحو ذلك، ربما هو لا يدري أصلا عنها شيء مثلا. إذن فالناس يختلفون فيما يتعين عليهم باختلاف قدراتهم وباختلاف حاجتهم وإمكاناتهم ونحو ذلك. قالوا أما ما يجب على أعيانهم فهذا يتنوع بتنوع قدرهم وحاجتهم ومعرفتهم وما أمر به أعيانهم، ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك، مش كده؟ ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك. يعني مثلا على سبيل المثال، واحد بيسمع وبيقرأ عاجب عليه أكثر من الأعمى الايه الأصم مثلا، هيجب عليه أكثر. واحد بلغ علم أكثر في بلده هيجب عليه واجبات أكثر ممن لم يبلغ أصلا شيء. ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها. مثلا واحد في بلاد الإسلام سمع بالصلاة، هذا يجب عليه أن يعرف أحكام الصلاة تفصيليا، خصوصا ما يتعلق بحكم صلاته. واحد في بلاد لا يسمع فيها أصلا عن اسم الصلاة، هيتقال له أول من قبله نقول له أنت عارف أحكام التفصيلية بتاعة الصلاة؟ ده هو أصلا ما سمعش عن إيه؟ عن الصلاة أصلا. يبقى أبدأ أول ما أبدأ معه من تعريفه أصلا بالأصل ثم الفروع بعد ذلك. ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها. ويجب على المفتي والمحدث والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك. أي نعم، يجب على المفتي والمحدث والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك. المفتي ده عالم يستفتيه الناس، يجب عليه ما لا يجب على الرجل العامي. لماذا؟ المفتي يجب عليه أن يكون في جوانب معينة في العلم ونحو ذلك، يلم بها، يلم باللغة، يلم بالحديث، يلم بالقرآن، يلم ب يعني اجتهادات العلماء في المسائل ونحو ذلك. الرجل العامي نطلب بهذه الأشياء؟ لا. وهكذا المحدث لابد أن يكون ملم بتواريخ الرجال وبلدانهم ونحو ذلك ووفياتهم وولادتهم وولادتهم ونحو ذلك. ده المحدث. هنيجي نطالب الرجل العامي نقول له رواة الحديث الفلاني ده ولد امتى وده مات امتى؟ قطعا لا. الحاكم يجب عليه ما لا يجب على غيره. من ابرز ذلك في السلوك انه لا يكذب ابدا، انه الحاكم لا يكذب ابدا. لماذا؟ لانه هو السلطان، كيف من مين يعني. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم يوم القيامة، وذكر منهم إماء مالك كذاب أو كما قال مالك كذاب مثلا. ويجب على الحاكم ما يجب على غيره مثلا في أمور توطيل حكم الله في الأرض وإعلان كلمة الله في الأرض وأخذ الناس بالشرع للشرع ونحو ذلك، هذا يطالب به، وإقامة الحدود ونحو ذلك وأخذ الحقوق وكل هذه المعاني، هذا يجب عليهم مش هاجب على عموم الناس. وهكذا قال ويجب على المفتي والمحدث والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك. وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق فإنما هو لتفريضه في اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته. نقف على هذا القدر، وإلا فالباقي من المقدمة في الحقيقة على أهمية كبيرة إن شاء الله تعالى نتعرض لها في المرة القادمة بإذن الله تعالى. أقول قبل هذا.